بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، الفرقة الأولى في مادة مناهج الدعوة، معكم الأستاذ الدكتور حسن عبد الرؤوف محمد البدوي، أستاذ المادة أو أستاذ هذا الجزء من المادة، هي الحديث عن المناهج الثلاثة: المنهج العاطفي والعقلي والحسي. تحدثت في الجزء الأول والثاني من هذه المحاضرات عن المنهج العاطفي بالكامل، يعني تحدثت في عن المنهج العاطفي في جزئين. اليوم سوف نتحدث عن المنهج العقلي. طبعا المنهج العقلي من المناهج المهمة ومن المناهج الضرورية للداعية لكي يفهم ما يدعو إليه ويستطيع أن يبلغ الدعوة بالحجة والإقناع. قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث عن المنهج العقلي، نريد أن نعرف العقل. العقل طبعا له تعاريف متعددة، منها مثلا الحجر، النهى وهو ضد الحمق، والجمع عقول، ورجل يقال رجل عاقل، يعني الرجل الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعيرة إذا جمعت قوائمه. وقيل العاقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها. وسمي العقل عقلا، قيل لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه. وقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان، ويقال لفلان قلب عقول، يقال لفلان قلب عقول ولسان سؤول، وقلب عقول فهم، وعقل الشيء يعقله عقلا يعني فهمه، ويقال أعقلت فلانا أي ألفيته عاقلا، وعقلته أي سيرته عاقلا، وتعقل تكلف العقل كما يقال تحلم وتكيس، وتعاقل أي أظهر أنه عاقل فهم إلى آخره. العقل طبعا أبنائي الأعزاء له مكانة كبيرة وله منزلة عظيمة في الإسلام. فالعقل هو الميزة التي يتميز بها الإنسان عن سائر الحيوان. الأمر الثاني أنه مناط التكليف. الأمر الثالث هو محل الاستنباط والاستدلال، وبخاصة في العقائد. الأمر الرابع العقل السليم يتدبر وينظر في كتابين يهديانه إلى الإيمان: التدبر في الكون المنظور وهو الكون والوجود، التدبر في الكتاب المسطور والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. العقل به النجاة في الدنيا والآخرة، ولذلك يندم الكافرون والضالون يوم القيامة لأنهم ألغوا عقولهم ومنعوها من التفكير والاستدلال والوصول إلى الإيمان واليقين. يقول سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى إذن لما أجي أقول لك تكلم عن فضل العقل الإنساني أو عن منزلة العقل في الإسلام، تقول لي العقل له منزلة كبيرة. واحد، إنه الميزة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان. اثنين، أنه مناط التكليف. ثلاثة، محل الاستنباط والاستدلال. أربعة، العقل السليم يتدبر وينظر في كتابين يهديانه إلى الإيمان. ألف، التدبر في الكون المنظور وهو الكون والوجود. باء، التدبر في الكتاب المسطور والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. خمسة، به النجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك كما قلت يندم الكافرون والضالون يوم القيامة لأنهم ألغوا عقولهم ومنعوها من التفكير والاستدلال والوصول إلى اليقين وإلى الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل بيبقى له إطلاقات كثيرة، له إطلاقات، يعني يطلق على اللب، يعني يقال يعني يطلق على العقل برضو لب وحلم ونهية، وكلها تدور حول المنع والإيه والحبس. طيب، بعد كده عرفنا من خلال هذا من هذا الجزء، أو من خلال هذا الكلام الذي مر الآن، أن الإسلام اهتم بالعقل اهتمام كبير، وجعلوا مناط التكليف كما قلنا، وشرع ما يحفظه ويصونه، وبين وظيفته وحدوده التي لا يتخطاها. يعني الإسلام ما تركش العقل هكذا، وإنما شرع ما يحفظه وما يصونه، وبين له وظيفته وحدوده التي لا يتخطاها. ومن هنا، من لهذه الأهمية، جاءت النصوص التي تحض على التفكير وتذم الذين يعطلون عقولهم. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أنا عايز منكم أبنائي الأعزاء إنك أنت تبحث لي في القرآن الكريم عن كلمات العقل كلمة العقل ومشتقاتها، وكلمة القلب والفؤاد، وكلمة الفقه، وكلمة الفكر، وكلمة التدبر، وما إلى ذلك. تبحث لي في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وتعرف لي كم مرة وردت هذه الكلمات ومشتقتها. يعني عايز أعرف مثلا منك كلمة تعقلون وردت كم مرة؟ هي موجودة عندي وأمامي وبالأرقام، لكن أنا عايزك تبحث وتعرف لي هذه تعرف عدد المرات التي وردت فيها كلمة تعقلون. كلمة نعقل، كلمة يعقلها، كلمة يعقلون، الفؤاد ورد كم مرة؟ كلمة الفؤاد وجمعها وردت كم مرة؟ فؤادك وردت كم مرة؟ أفئدتهم وردت كم مرة؟ قلب، لفظ القلب ورد بصيغ متعددة وكثيرة. قلوب مثلا وردت كم مرة؟ قلوبهم. إذا جينا إلى مادة فقه مثل تفقهون، نفقه ونحو ذلك، سنجد أن كلمة يفقهون وردت عدة مرات، ويفقهوه عدة مرات، ويتفقهوا ويتفقهوا. عايز أعرفك وردت، هي طبعا وردت مرة واحدة، وهكذا. إذا جينا إلى مادة الفكر مثل تتفكروا، وردت، شوفها وردت، وردت مرة واحدة في سبأ، مثل تتفكروا وردت مرة واحدة في سبأ. وتتفكرون، عايز أعرف كم مرة. ويتفكروا، ويتفكروا، ويتفكرون، يعني فيه وتتفكرون وفيه وفيه يتفكرون، كم مرة؟ عايزك تعرف لي عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمات ومشتقاتها، لنعرف من خلال ذلك أن الإسلام يعني اهتم بالعقل وبالفكر وبالتدبر وبالنظر. بعد ذلك نريد أن ندخل على جزئية أخرى تتعلق بالعقل وقيمة العقل وأهمية المنهج العقلي. عندنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بيّنت لنا وبيّن لنا القرآن الكريم كتاب الدعوة، كتاب الدعوة الذي تتلألأ آياته وتسطع شمس توجيهاته للإنسانية كلها. القرآن الكريم اللي هو كتاب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن تكون دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون بحوار هادئ ونقاش مهذب، وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون الجدال عفوا وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن. فالإسلام العظيم لا يضيق ذرعا بآراء الغير، وإنما يرد عليها بالصدق ويزيل ما علق بالذهن من شبهات. كل ذلك بإيه يا شباب؟ بالإقناع العقل. يبقى إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تهتم بالإقناع العقلي اهتمام كبير جدا. بل نجد مثلا إن القرآن الكريم يتحدى الخصم ويطلب منه أن يأتي بما عنده، أن يأتي بما عنده من حجج وبما لديه من براهين. فالله سبحانه وتعالى يقول: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالبرهان الحجة، وبرهن عليه يعني أقام البرهان. والحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أن القرآن الكريم قد جاء بالبرهان الساطع وبالنور المبين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولهذا يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة والمزيل للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني ضياء واضحا على الحق. القرآن الكريم أيضا وضع لنا قواعد الإقناع، قواعد الإقناع وأصول المحجة الفكرية والمجادلة. مثل ماذا؟ يعني ما هي هذه القواعد، أو يعني بعض هذه القواعد العظيمة اللي ذكرها القرآن الكريم في الإقناع والمجادلة وما إلى ذلك؟ أول حاجة إن الإنسان، القرآن بين لنا أن الإنسان لا يجادل إلا في الحق، ألا يجادل الإنسان إلا في الحق، وألا يحاجج إلا عن علم ويقين. ألا يجادل الإنسان إلا في الحق، وألا يحاجج إلا عن علم ويقين. فتجد مثلا الحق تبارك وتعالى يقول إيه: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى أول حاجة ألا يجادل الإنسان إلا في الحق، وألا يحاجج إلا عن علم ويقين. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية من قواعد الإقناع اللي ذكرها القرآن الكريم ووضعها القرآن الكريم، أن القرآن نهى العقل عن أن يحاجج في الأمور البديهية والمسلم بها، يعني أمر بديهي وأمر مسلم به فلا مجال للمحجة في هذا. ومن ذلك طلب الحجة مثلا على وجود الله، فهذا أمر ثابت بالفطرة وبالآيات الكونية وببعثة الرسل وإنزال الكتب وتصريف شؤون الكون وتدبير أحوال الخلق. ورغم هذا كله تجد من يطلب مزيدا من الحجج تعسفا. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يبقى الأمر الثاني إن القرآن نهى العقل عن أن يحاجج في الأمور البديهية والمسلم بها. والقرآن يقول أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة من قواعد الإقناع اللي وضعها القرآن الكريم إنه هو دعا إلى التفكير العقلي الجماعي، لأن التقاء العقول وتلاقي الأفكار يؤديان إلى الوقوف على الحقيقة وتبين وجه الصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا المشركين وداعيا لهم للاجتماع والنظر بصدق وموضوعية فيما نسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم موعظة في كيفية التفكير واتخاذ القرار والحكم على الأمور، فقال جل شأنه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ده الأمر الإيه؟ الثالث أو القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى أمر البشر أن يزيلوا غشاوة العقول ويتفكروا في الكون من حولهم ويتدبروا في صنع الله المتقن وبديع خلقه المبهر، ليكون ذلك دافعا للإقناع حاملا على الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. القاعدة الخامسة اللي هي وضعها القرآن الكريم لأصول الإقناع إن القرآن وضع القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية، وضع القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية. وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج وأمر به أصحابه. كذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يتحدث الإنسان فيما لا يعلم أو أن يمعن التفكر فيما ليس فيه مصلحة. فعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. كذلك نهى الإسلام عن أن يبني المسلم أفكاره ومعتقداته على الظن أو أن يخضع عقله للهوى أو مؤثرات اجتماعية تقوم على التقليد، فقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جل شأنه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذن القواعد الكلية للمنهج العقلي اللي وضعها القرآن الكريم ممكن إن احنا نلخصها في عدة أمور. أنا بتكلم على القاعدة الخامسة اللي هي وضع القرآن الكريم القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية. ممكن نلخصها هذه القاعدة الخامسة ممكن نلخصها في هذه الأمور: واحد، التفكر في خلق الله. اتنين، عدم التحدث فيما لا نعلم أو فيما ليس فيه مصلحة. ثلاثة، نهى الإسلام أن يبني المسلم أفكاره ومعتقداته على الظن. أربعة، عدم الخضوع للهوى. خمسة، عدم الخضوع للمؤثرات الاجتماعية التي تقوم على التقليد. يبقى إذن دلوقتي مرة أخرى، القرآن الكريم وضع لنا أصول المحاجة الفكرية والمجادلة، ووضع لنا قواعد الإقناع. قواعد الإقناع وأصول المحاجة الفكرية والمجادلة كما بيّنها القرآن الكريم هي، مرة أخرى ألخصها لكم: واحد، ألا يجادل الإنسان إلا في الحق، وألا يحاجج إلا عن علم ويقين. اثنين، نهى القرآن الكريم العقل عن أن يحاجج في الأمور البديهية والمسلم بها. ثلاثة، دعا القرآن الكريم إلى التفكير العقل الجماعي، لأن زي ما قلنا التقاء العقول وتلاقي الأفكار يؤديان إلى الوقوف على الحقيقة وتبين وجه الصواب. أربعة، أمر الله البشر أن يزيلوا غشاوة العقول ويتفكروا في الكون من حولهم، ويتدبروا في صنع الله المتقن وبديع خلقه المبهر. الأمر الخامس أو القاعدة الخامسة، أن القرآن الكريم وضع القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية. ولخصت لكم هذه القواعد في: واحد، التفكر، اللي هي إيه القواعد، إيه اللي هي القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية. لأن أنا مش عايزك تخلط بين القواعد أصول الإقناع وقواعد المحجة الفكرية والمجادلة وبين القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية اللي وضعها القرآن الكريم. القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية اللي وضعها القرآن الكريم ولخصتها لكم في خمسة أشياء. الشيء الأول أو الأمر الأول، التفكر في خلق الله. اثنين، عدم التحدث فيما لا نعلم أو فيما ليس فيه مصلحة. ثلاثة، نهى الإسلام أن يبني المسلم أفكاره ومعتقداته على الظن. أربعة، عدم الخضوع للهوى. خمسة، عدم الخضوع للمؤثرات الاجتماعية التي تقوم على التقليد. هذا فيما يتعلق بنبذة موجزة عن تعريف العقل وبيان مكانة العقل في الإسلام، وإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإقناع العقلي وقواعد الإقناع وأصول المحاجة الفكرية والمجادلة كما بيّنها القرآن الكريم أو كما وضعها وبيّنها لنا القرآن الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى بعض التفصيلات في المنهج العقلي. قلنا إن القرآن الكريم اهتم بالعقل كثيراً، وتواردت النصوص التي تحض على التفكير وتذم الذين يعطلون عقولهم عما خلقت من أجله من تفكر سليم وعقل صحيح، حيث قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعود بعد ذلك، بعد أن عرفنا نبذة جيدة عن العقل ومختصرة، نعود إلى المنهج العقلي فنعرف المنهج العقلي. تعريف المنهج العقلي هو إيه؟ هو النظام الدعوي ومجموع أساليبه التي ترتكز على العقل وتدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار. يعني هذه التعريفات يا شباب لابد أن تحفظ جيدا. وأنا أريد أن أنبه حضراتكم على شيء مهم جدا: ما أذكره لكم من خلال هذه المحاضرات هو ده إلا أنا إن شاء الله هسألكم فيه، وهذا بمثابة الأساس، يعني هو ده الفرض اللي لابد أن تأتي به أولا. يعني إذا سئلت تأتي أولا بما ذكرته لكم في هذه المحاضرات، وإذا أردت أن تزيد وتأتي بمعلومات أكثر من عندك ومن خلال قراءاتك وثقافتك فلا مانع ولا بأس أبدا. لكن ما تتركش المنهج اللي احنا ماشيين عليه ده والمفردات اللي احنا بنديها لك، لان ديت مفردات معتمدة ومنهج لابد انك انت تعرفه ولابد تفهمه وتذاكره جيدا، ده الاساس. عايز تضيف عليه من خلال قراءاتك والرجوع الى المراجع المتعددة في هذا المجال فلا مانع على وجه الإطلاق، بس تذكر لي ده أولا، اللي أنا بشرحه لك واللي أنا بديه لك الآن ده يذكر أولا. عايز تضيف عليه من عندك لا مانع، إنما ما تجيبليش كلام خارجي وتترك اللي أنا قلته لك، لأن أنا ما بمتحنكش في معلومات عامة، لا أنا بمتحنك في منهج ومفردات معتمدة. بنقول دلوقتي تاني، نعود إلى حديثنا عن تعريف المنهج العقلي. فبنقول المنهج العقلي هو عفوا يا شباب، بقول المنهج العقلي هو النظام الدعوي الذي يرتكز على العقل ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار. تعريف سهل جدا. بعد كده عندنا أبرز أساليب هذا المنهج. هذا المنهج له أساليب، هذا المنهج له أساليب يمكن أن يستخدمها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أول أسلوب اللي هو بنسميها أو نقدر نقول عليها مخاطبة العقل ومحاكماته، أو الأقيسة بجميع أشكالها، الأقيسة بجميع أشكالها. وذلك من ذلك مثلا عندنا ما يسمى بقياس الأولى، ومثلا مثل ما جاء في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر بحفظ العورة، الحديث بحفظ العورة، لما قال له الصحابي الجليل معاوية بن حيدر: يا نبي الله، إذا كان أحدنا خاليا، يعني لما النبي قال إن الإنسان يستر عورته، هو بيقول له: طب يا رسول الله، لو كان الواحد منا خاليا برضو يستر عورته؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. ده القياس أو قياس الأولى. القياس الثاني اللي هو القياس المساوي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي استأذنه بالزنا. النبي قال له، شوف الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم ولين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش يعني لم يقسو على هذا الإنسان ولم يعنف مثلا، وإنما خاطبه بالعقل وبالحكمة. فقال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. شوف في النبي قال له: ولا الناس يحبونه لأمهاته، إلى آخر الحديث اللي أخرجه الإمام أحمد. يعني شوف النبي بقى قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ إلى آخره. فكل ذلك والشاب يقول: لا والله جعلني الله فداءك، لأن هذا أمر يعني تأباه الفطرة السليمة. فانتهى هذا الشاب عن هذا الموضوع تماما، وكان أبغض شيء لديه هو هذا الموضوع اللي هو الزنا، أعزنا الله وإياكم منه. القياس الثالث بيسمى قياس الخلف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الأمر القياس الرابع اللي هو القياس الضمني، والقياس الضمني منه قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقاس ضمنا الصائم الذي أكل وشرب ناسيا مع الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب في صحة صيامه، وذلك بسبب النسيان. يبقى إذن قاس ضمنا الصائم اللي أكل وشرب ناسي على الصائم الذي لم يأكل ولم يشرب في صحة صيامه، وذلك بسبب النسيان. يبقى إذن الأسلوب الأول، أول حاجة اللي هي مخاطبة العقل ومحاكماته، وذلك باستخدام الأقيسة بجميع أشكالها اللي ذكرتها لحضراتكم الآن، اللي هي قياس الأولى والدليل عليه من القرآن ومن السنة، والقياس المساوي، وذكرت لكم الدليل عليه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي استأذنه بالزنا، وقياس الخلف، وذكرت لكم الدليل عليه من القرآن ومن السنة، والقياس الضمني اللي هو في حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الأسلوب الثاني اللي هو ضرب الأمثال، سأشرحه لكم إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه المحاضرة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.